أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهمزة من جملة الأخطاء التي تقع فيها تفخيمها، وذلك بسبب المجاورة. أغلب أخطاء التفخيم والترقيق يا أخواننا سببها شو؟ المجاورة. فإما أن يؤثر المرقق في المفخم، وإما أن يؤثر المفخم المرقق. المفروض لا هاد يؤثر في هاد ولا هاد يؤثر في هاد، نفخم المفخم ونرقق المرقق. فهنا أصا كما نرى أمامنا على اللوحة، أصا الهمزة مرققة جاورت مين؟ فما بصح نقول أصا يجعلون أصابعهم، ما بصير. شو لازم نقول؟ أصا. لاحظوا أنني أقول أ ولا أقول أ. أ هذا شو؟ تقليل هذا، ها؟ أ ما بيصح. أ الفم مفتوح. أ صا أ صا. قولوا مثلي أصابعهم. في ناس قالوا أ أ صا أ. قولوا مثلي أ أ صا أ أ. فم مفتوح. أ صا أ صا. يجعلون أصابعهم. نعم. الخطأ الثاني تسهيلها في غير محل التسهيل، هي من السرعة بتصيب لك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، شايف يا أيها، طب وين الهمزة؟ شو لازم يقول؟ يا أيها يا أيها يا أيها. لابد من بيان الهمزة المحققة، ضعف صوتها عند الوقف. كمان هذه بسبب عدم قرع أو عدم التصادم بين الوترين الصوتي. بيقول لك من السماء، ما بتسمع أنت شو همزة مو همزة، شو صار؟ شو بده يكون يعني تصادم واضح. طبعا من غير تكلف، ولما نقول من غير تكلف يعني من غير تكلف ممجوج، مو معناته من غير تكلف بالمرة، وكلنا نتكلف لما نقرأ، لكن لما نقول من غير تكلف يعني تكلف مذموم، تكلف مزعج. ها؟ من السماء، السماء، العلماء، مما. لابد من ايه؟ من هذا القفل للوترين حتى تخرج مين؟ الهمزة. نأتي الى الحرف الثاني الهاء، من جملة الاخطاء فيها تفخيمها ايضا بسبب المجاورة. اسمع، شايف لما قال الله وفمه مفتوح بسبب تفخيم اللام والالف اللي بعد اللام، خلى فمه بهذا الشكل وراح شو عمل؟ نطق الهاء. فشو بتطلع الهاء؟ لازم على طول مباشرة بعد من الله عند الهاء شو يعمل الانسان؟ يرجع فمه الى وضعه الايه؟ الطبيعي. مين قولوا ورائي؟ من الله. بارك الله. أيضا هنا شو لازم يقول؟ النهار. نعم. أيضا من جملة الأخطاء في الهاء ضعفها بسبب المبالغة في تباعد الوترين الصوتيين. ذكرت لكم هذا لما ذكرنا المخارج، قلنا الوترين بيكونوا قريبين من بعض، ولو باعد الإنسان بين الوترين وسواهم سبعة هكذا شو بيصير بالهواء؟ بيخرج بسرعة وما بيطلعها. كتير بسمع أنا إيه دي نصيرة إيه، فهو شو عامل بعد الوترين كتير، فالهواء بيروح دفعة واحدة، وياريته بعد كل هالتعب نطق إيش؟ ها ما نطقها. تبهنا؟ لابد من تقريب الوترين هكذا. اهدنا الصراط المستقيم. ما لي هلك عني سلطانيه. تمام. عدم بيانها إن جاورت مثلها أو حاء، يعني أو جاورت حاء، نحو جباههم هو شو بده يعمل القارئ؟ بده يبين الهائين. وسبحه ليلى بحه الحاء شيء والهاء شيء، وإلا بنسمع كتير وسبحه سبحه شو بيطلع النطق كأنه ايه؟ حاء مشددة. نعم، نقول جباههم وسبحه ليلى ضعفها عند الوقف لأنه بتكون متطرفة، عرفتوا؟ يعني في آخر الكلمة مثلا بدنا نقول فعلوه شايفين الها؟ أما إذا قلنا فعلوه شو خرجت؟ ضعيفة، وكأن السامع آخر حرف سمعه هو الواو. تبهنا كيف؟ قولوها فعلوه. بارك الله. أو إبدالها ألفا كمان هي بتصير ما أغنى عني مالية، بصير؟ ما بصير. شو بده يقول؟ مالية. تفضلوا. مالية. مالية. نعم. العين نطقها بصوت عائم أشبه بالألف المفخمة، هذه ذكرت لكم يا عند المخارج، لا بد من إرجاع لسان المزمار. الصواب أن نقول نعبد نعبد الخطأ نعبد نا شايفين؟ بتر صوتها عند نطقها ساكنة يعملون، هذا ما بيصح لأنه العين حرف رخو بين الرخو فبدأ يجري فيها جريان جزئي للصوت. يعملون نعبد تفخيمها، طبعا هذا بسبب ايه؟ المجاورة. الصواب عصوا الغلط عصوا، شايفين الغلط؟ نطقها شبه الهمزة، نطقها شبه الهمزة. مثلا في بيقول لك هذا المثال بيقول لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما بيصح هذا. تبهنا كيف؟ ما بيصح، يعني بيعملوا بعض الناس اللي ليس بلغتهم عين. تبهنا. حتى بعض العرب اللي بلغتهم عين في منطقة باليمن أظن تهامة، منطقة سهل تهامة يعني قريب الساحل اليمني، بيقولوا سبأة بدل إيش؟ سبعة، يعني بيقلبوا العين همزة، بيقول لك أنا إندي. شو يعني إندي؟ عندي. فبيقولوا في واحد منهم هدول كان قاعد عم يأكل بطريقة هيك مقرفة يعني، فشافوا واحد مصري ينزعج منه قال له روح يا شيخ ربنا يقرفك. أما ذاك رفع رأسه قال له ربنا يقرفني ويقرفك ويقرف الآلم كلهم، لأنه أخذها من إيش؟ من المعرفة. قال له ربنا يعني بيعرفني وبيعرفك وبيعرف، بس طلعت معه كأنه إيش؟ يقرف العباد كلهم. منيح ما كان مستجاب الدعوة. الحاء أيضا من الأخطاء فيها إبدالها خاء أو هاء عند غير العرب. تبهنا. الحمد شو بدها تكون؟ الحمد حا أح حا حو حي، ما بيصير يبدلها. مثلا بعض الشعوب الأخرى ما عندهم حاء، فناس بيستسهلوا حرف الخاء وناس بيستسهلوا حرف الهاء. أيضا ضعف همسها لمين؟ للحاء. لك الرحمن الرحيم، ما بيجيب الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم عدم بيانها وخاصة إن جاورت عينا، فصفع عنهم بيقولك مثلا، فصفع عنهم كأنه صار شبه إدغام، فصفح عنهم، تمام. وإن تلاقيا البيان الغين، خلط صوتها بالقاف، هذا موجود بشرق الجزيرة العربية بقطر وببعض الإمارات ولعله بالبحرين فيما أذكر، بيقول لك قير المقضوب عليهم، قير المقضوب، شو عم يعمل؟ عم يخلط الغين بإيه؟ بالقاف، هذا ما بيصح. وفي إدغامها بالقاف رقم 2، لا تزيغ قلوبنا، باعتبار أن الغين من أدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان، يعني مخارج إيش؟ متجاورة أو متقاربة، فلازم نبين لا تزيغ قلوبنا، أيضا من الأخطاء إبدالها خاء، يقول لك مثلا والليل إذا يغشى، شو لازم يقول؟ يغشى يغشى. قلقلتها أيضا هذا من الأخطاء، غير المغضوب عليهم، شايفين؟ شو الحل؟ الحل أنه يمسك المخرج ما يخليه يهتز، غير المغضوب عليهم، تمام. المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، هذا ممجوج، انتبهنا كيف؟ ونزعنا ما في صدورهم، الصواب من غل، مثل ما بيلفظوها كل الناس من غل، أما نقول من غل ليه؟ حتى غليظة، سبحان الله. الخاء عدم تفخيمها، بيقول لك كما ذكرنا خالدين، شو لازم يقول؟ خالدين. المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، مثلا بيقول لك وخيفة، شو لازم يقول؟ وخيفة، كما يلفظها كل الناس. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق القاف، هذه تكلمنا عن جزء منها لما تكلمنا على مخارج الحروف، قلنا نطقها قريبة من الكاف، هذا مثل بعض مناطق فلسطين قال يقول، نعم هذا واحد منهم بيجيبوا القاف كاف، كان قاعد عم يوعظ، هو عامي سمعان له كلمتين من المشايخ وقاعد عامل حاله واعظ يعني، فعم يحكي لهم للعوام مثل حكايته كيف لما سيدنا رسول الله التقى بجبريل أول مرة، اطفي الكاميرا يا ابني، عم يقول هو هذا له، قال له اقرأ، قال له اقرأ، قال له مكراشي، قال له بقول لك اقرأ، قال له بقول لك مكراشي، قال له اقرأ يا زلمي، قال له بقول لك مكراشي، قال له ليش؟ قال له أهلي ما طيحوني مدارس، أهلي ما طيحوني مدارس، يعني ما حطوني بالمدرسة. فهذا موجود، ما تحسبوا نكتة، موجود يعني، في ناس بيعدوا بيوعظوا بألفوا بيحكوا بألفوا على الأنبياء وشغلة عوام، مثل لا في فيديو منتشر واحد شيعي أخزاه الله عم يحكي إنه جاء يهودي بده يسأله لسيدنا محمد، فقال له سيدنا محمد أنا لا أقتل النساء والأطفال، فتأثر اليهودي وأخذ منديل كلينكس ومسح عينيه، أخذ منديل كلينكس، ليش كان في كلينكس أيام سيدنا محمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخطأ الثاني في القاف المبالغة في إضعاف تفخيمها حالة كسرها حتى تتحول إلى كاف، انتبهنا، وإذا قيل بيقول وإذا كيل، هذا موجود، كان واحد من المشهورين في مصر يعمله، الله يرحمه راح لرحمة ربه، فما ما يقلد، ها، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، مو بالحق، الحق هذا هيك واحد عم يحك يعني، انتبهنا، وبالحق قاقوقي، قلبها إلى قاف، انتبهنا، بدل ما يقول قليل شو بيقول؟ قليل، هذا بيعملوه الحضارم الله يهديهم، نبهتهم كثيرا وسمع عم يسمعوا الكلمة، بعضهم بيسمع وهم قلائل، وأكثر مو اليمن الحضارم بالذات يعني. بيقرأوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه مو نكتة، هذا واقعهم إلى الآن. ونبهت وحكيت اللي علينا نحن عملناه. خلط صوتها بالغين، هذا مين إخواننا المين السودانيين، بيقول لك إن نزلناه في ليلتي، بدل ما يقول القدر شو بيقول همسها، هذا موجود بكثرة عند المصريين. قا فقال لهم، القاف الفصيحة مجهورة، شو يعني مجهورة؟ ما في معها هواء متدفق. القاف الفصيحة قا قا، اسمعوا جيدا، قا قو قي. أما قا قا، سمعانين هذا الصوت؟ فقال وإذا قيل لهم، هذا لا يقلد، إن شاء الله يكون مما كان يكون. أخطاء تقع عند نطق الكاف، المبالغة في همسها وهي متحركة، هذا موجود عند الأتراك والأكراد والمغاربة كمان. المفروض نقول مثلا فكانوا، ما نقول فكانوا كاهل، المبالغة هي ما بيصير. كويرت، الصواب كو، كويرت همس ضعيف، كويرت، ما نقول كويرت، هذا زايد عن اللزوم. ويقابله رقم اثنين، يقابله العكس كما نرى على اللوحة، ترك همسها وخاصة عند سكونها، نحو بالخطأ ذكرك، هذا الخطأ، والصواب ذكرك. يكتبون صدرك وزرك. نطقها شبيهة بالقاف، نحو وتركوك، ما بيصير وتركوك قائمة، وإذا السماء قشطت، شو بدها تكون؟ كو، كشطت. أخطاء تقع عند حرف الجيم، واحد نطقها رخوة، نحو جعلوا جا، هذا شو خطأ اللي بيقول جا؟ المخرج صحيح، المخرج غلط ولا صحيح؟ صحيح، بس الخطأ وين؟ بالصفة، الخطأ في الصفة، ترك صفة الشدة. وجنة جاء، المكان صحيح لكن الخطأ في الصفة، شو لازم يقول؟ جعلوا جعلوا وجنة. خلط صوتها بالدال، هذه كمان ذكرنا بعض المقرئين يعني يفعلونها، وهذا خطأ بزعم الشدة، انتبهنا؟ المفروض يقول، الصواب يقول يجمعون، والخطأ يجمعون، يجمعون فيها ايش؟ نعم، في بلد بمصر اسمها جرجة، في صعيد مصر، شو اسمها؟ جرجة، اهلها بنطقوا الجيم دال، فبيقولوا دردة، تقول له من فين حضرتك؟ بيقول لك من دردة، شو قصده؟ من جرجة. خلط صوتها بالشين، المجاهدين، شو بيقول؟ المشاهدين، نعم. قلبها ياء، هذا موجود من قديم الزمان حتى من قبل الإسلام، بيقولوا يربوع بدل جربوع، تبعنا كيف؟ نعم. وفي عكسه، في عكسه كمان بيذكروا بالنحو، خالي عويف وأبو علجي المطعمان اللحمة بالعشجي، هذا كله إيش؟ لا يقلد، هذه لغات متروكة، لغات مرذولة بيقول عنها. شو يعني مرذولة؟ يعني مستهجنة، مستقبحة، خلاف الفصيح. قلبها ياء، بدل ما يقول المسجد شو بيقول؟ مسجد، نعم. نطقها مثل حرف جي، هذه قلت لكم موجودة في تعز في اليمن، وموجودة في عمان، وموجودة في القاهرة والإسكندرية. مرة زرت شيخ قراء اسطنبول الله يرحمه من كذا وعشرين سنة، اسمه عبد الرحمن أفندي جرسس الله يرحمه، كان رجل فاضل أفنى عمره في كتاب الله رحمه الله. فحكى لي، قال مرة كان جالس مع مثل مؤتمر قراء أو شيء، ملتقى قراء في مصر، في مشكل ملون من عدة دول، فقال لي واحد شيخ مغربي قال إن يا جوجة وما جوجة، فواحد مصري قال له لا إن يأجوج ومأجوج. طبعا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الشين: واحد، ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها، يعني ما عم يجيب، ما عم يضغط على المخرج، المخرج بدك تضغط عليه، بدك تقول أش أش شا شو شي، تبهنا؟ أما أش شا يش من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شو عم يجيب؟ مخرج إيش؟ مرخي. نعم. إبقاء صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين، فلا يتمكن الصوت من الخروج. تبعنا بلك مثلا اشتروا اشتروا، تلاقي الصوت مو واضح. تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان فيخرج صوت مشوب بالسين، هذا صعب أنا أقلده بس أنا سمعانه، عرفت شلون؟ بلك من من الشيطان من الشيطان، بتلاقي الصوت شين مخلوطة بإيه؟ بسين. سبحان الله، صعب شلون بيساوها ما بعرف. أربعة، تفخيمها إن جاورت حرفا مفخما، مثلا خذوا كلمة شا طا طا، الشين هنا مرققة ولا مفخمة؟ مرققة، لأنها من حرف مستفل، فبيقول لك شا طا طا شا طا طا، بفخمها بسبب مجاورتها لمين؟ للطا. أخطاء تقع عند نطق الياء غير المادية: المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها وخاصة إن شددت، نحو أي أينما، الصواب أن الصواب أن نقول أينما، الخطأ أي أينما، أي تلاقي أي عم يضغط عليها بحيث بصير الصوت يرتجف، إياك إي، سمعانين هذا الضغط الزايد؟ نعم. خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، كمان هذا الدنيا مثلا بيقول لك عم يضغط على أنفه الضاد. من أبرز الأخطاء عند نطق الضاد إبدالها ظاء، تبعنا كيف؟ ننتبه لهذا الموضوع. الضاد شيء، الضاد تخرج من حافة اللسان، والظاء تخرج من فين؟ من طرف اللسان. كيف حرف بيطلع من حافة اللسان؟ بده يكون صوته مماثل لصوت ايه؟ حرف بيطلع من طرف اللسان. هذه معنى وهذه معنى. ربي سبحانه وتعالى جعل كل حرف له نطق حتى تتميز مين؟ قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا بدنا ننطق الأولى كالثانية شلون بيصير النطق؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يا الأفهام بقى تبهنا؟ عرفتوا ليش ربي جعل لكل حرف مخرج ولكل حرف صوت؟ حتى تفترق المعاني وإلا تلتبس المعاني. إبدالها دالا، هذا بالأجيال الجديدة اللي طالعة بالمدن، أولاد المدن حنكهم مرخي، بيقول لك إيه؟ تفيدون تفيدون، تبهنا؟ هي شو لازم تكون؟ تفيضون، نطق فراغ صوتي بزعم استطالتها، هذا موجود. بيقول لك مثلا: غير المغضوب عليهم ولا الضاء ولا الضاء، شايف الفراغ؟ هو سمعان الأستاذ عم يعمل ولا الله، ما عم يعرف يجيب هالامتداد للصوت، بيقوم شو بيعمل؟ يستبدله بهذا الفراغ. فلازم نقول ولا الضالين قلقلتها، أيضا من جملة الأخطاء في الضاد قلقلتها، والضاد لا تقلقل. الغلط أن نقول وقضب، هذا غلط، الصواب أن نقول وقضب. إخراج غنة معها هذا سبب شو؟ الضغط على الخيشوم كما ذكرت لكم، مثلا ولولا فم فم، تلاقي شو عم يعمل؟ عم يضغط على أنفه، ما لازم يضغط على أنفه، لازم يضغط فقط فين؟ على الفم. ولولا فضل الله، نعم. إدغامها بما بعدها، هذا كمان اللي ما تدرب منيح على التلاوة بيقع فيه، بيقول لك فمن اضطر، فمن اضطر شو بينطق؟ طاء مشددة، شو لازم يعمل؟ لازم يجيب ضاد وبعد الضاد يجيب ايه طاء. ما ورد ابدا ادغام الضاد في الطاء. فمن يض، اسمعني جيدا، فمن يض، بعد ما تقول فمن يض شو بتقول؟ طر. فمن يض طر، فمن يض طر، بدون تكلف. عرضتم، ايوه، ما نقول عرضتم، انتبهنا. الاخطاء في حرف اللام تفخيمها في محل الترقيق، هذا بسبب المجاورة، بسبب المجاورة. بيقول لك وهو اللطيف، وهو اللطيف الخبير، انتبهنا شو لازم يقول؟ وهو اللطيف، قولوا اللطيف، أيوة. ترقيقها في محل التفخيم من الله، مثل ما شيخنا مبارح مو هيك سمعتوا أنتوا واحد عم يقول عن عبد الله بن عمر، مو هيك حكيت لي أنت مبارح صح؟ أي شيخنا مبارح سمع خطيب جماعة صلى عنه عن عبد الله، لا مو عن عبد الله، قال عبد الله، عبد الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بصير عبد الله، شو لازم يقول؟ عبد الله، لفظ الجلالة إن سبق بفتحة أو بضمة شو بيكون؟ إدغامها بما بعدها، هذا موجود للأسف عند المبتدئين، بيقول لك بدل ما يقول أنزلناه شو بيقول؟ أنزلناه. ربنا ولا تحملنا شو بيقول؟ تحملنا. إدغام اللام القمرية في الجيم، هذا من أخطاء الشائعة، تبهنا شلون، خاصة عندنا في الشام بيقول لك الجبال أولئك أصحاب الجنة، شو لازم يقول؟ الجبال، الجنة. خلط صوتها بشيء من الغنة اللي هي مين؟ اللام، ما هي؟ شو لا بيقول؟ بالله. امبارح كان واحد عم يقرأ ورديته كان جالس هنا، ها مثلا ذلك الكتاب، ذلك الكل، شايفين شو لازم يقول؟ ذلك الكل، بحيث لو سد أنفه ما يختل الصوت. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه